فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله من شروط الوقف أن يكون عقارا، وقال: لا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. يقول: لو أوقف شخص نخلا والثمر الذي فيه يكون على الفقراء والمساكين، فهل يصح أم يعد صدقة؟ لا يصح، توقف ثمرتها انخله إلى ما تطيح انخله يصلح هذا، لأنه يستمر، لأنه انخله تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها، يستمر نفعها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.